الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، نحن الليلة على موعد مع فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى وبارك فيه وزاده تواضعا وخلقا وعلما وفضلا. الله يبارك فيك. ومبحثنا اليوم مبحث من أهم مباحث الكتاب العزيز، ألا وهو مبحث الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. وكما لا يخفى عليكم، انتهينا في بعض آيات من سورة المائدة في الأحد الماضي، واليوم إن شاء الله الليلة بإذن الله نكمل شيئا من آيات سورة المائدة. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم أولا في هذه الليلة. مرحبا بك وأهلا وسهلا وبإخوانك، وشكر الله لك خطاك واجعلها في ميزان حسناتك. أمين يا رب العالمين. وجندنا الله إياكم لنصرة هذا الدين القيم. أمين يا رب. نسأله سبحانه أن يستعملنا ولا يستبدلنا. نعم. اللهم أمين. أمين. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في سورة المائدة: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. الآية. الشافعي رحمه الله في كتاب الجزية يقول: ولا خيار له، أي للحاكم، إذا تحاكموا إليه، أي تحاكم إليه أناس من أهل الكتاب. قال الشافعي: لأن الله عز وجل قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ثم استدل بآية أخرى وهي قول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهل سلم للشافعي رحمه الله أن فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم نسخت بقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فرحمة الله على الإمام الشافعي رحمة واسعة، وعلى سائر علمائنا وإئمتنا رحمة الله تعالى عليهم. وليس لأمثالنا أن يقولوا إن الشافعي أصاب أو أخطأ هو الذي يسأل عن الناس، ولكن ولما كان هناك من أهل العلم والفضل أيضا نازعوا الإمام الشافعي في هذه المسألة، فكان لنا من الاختيار، وفي الاختيار حق في المفاضلة بين الأقوال، أقوال الأئمة التي سيحاسبنا الله فيها على أفهمنا، فلم نؤمر باتباع عالم بعينه، إنما أمرنا الله بقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهم أهل ذكر، ليسوا بواحد فحسب. وشاء الله وقدر أن يخلق الخلق أطوارا، فالخلق خلقهم الله أطوارا. ولقد قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. أن عطاء ربنا ليس بمحظور ولا بقاصر على فرض دون الآخرين. وقديما قالوا: كم ترك السابق للاحق. فأقول مستعينا بالله إن العلماء الذين وضعوا للنسخ وللقول به ضوابط، كان من الضوابط التي اتفق عليها أكثرهم أن يكون هناك تعارض، أي فيها أمر بشيء وأي فيها النهي عن الشيء مثلا. فالأمر الواحد أو الشيء الواحد فيه أمر ونهي، معارضة، مخالفة. وأيضا اشترطوا عدم إمكان الجمع، فقد يكون هذا الشيء يخالف ذاك لكن يمكن الجمع بينهما، فلا نصير إلى القول بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع. ويكون أيضا معلوما لدينا المتقدم منهما من المتأخر، لأنني إذا قلت بالنسخ سأجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، ولا يصلح أن أنا أجعل المتقدم ناسخا للمتأخر، إن هذا يخالف معنى النسخ. وأيضا تضاف إلى ذلك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون الطرق متكافئة، يعني حديث صحيح يخالف حديثا صحيحا لا يمكن الجمع بينهما، هذا في القوة يكافئ هذا في القوة، علمت المتقدم من المتأخر، فممكن حينئذ أقول عن المتقدم إنه منسوخ وعن المتأخر إنه ناسخ إذا توفرت سائر الشروط في هذا السطر. قد يكون الأمر في وجه من وجوه الجمع أدفع النسخ، فمثلا نقرأ في السنن مثلا رواية من طريق جعفر بن برقان عن الزهري بسنده إلى سعيد بن المسيب، الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، جعفر بن برقان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. فقال بعضهم إن هذا الخبر منسوخ لأن النبي قد ثبت أنه زاد على ذلك، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض الحديث. فقالوا كيف نجمع بين لا يزيد على ذلك وبين أنه قد زاد؟ فهناك وجوه تخص الحديث، أن حديث جعفر بن برقان عن الزهري ضعيف لأنه ضعيف فيه، وأن الجمع ممكن، الجمع ممكن أن أبا هريرة هو الذي رآه لا يزيد على ذلك، لكن غير أبي هريرة رآه زاد على ذلك، تندفع الإشكالات. فهنا المسألة التي أثارها فضيلة الشيخ سيد حفظه الله آيتان شهيرتان في كتاب الله من سورة المائدة، الأولى هما في أهل الكتاب، أو واحدة منهما نجزم أنها في أهل الكتاب، والثانية قد نقول إنها في أهل الكتاب أو في غيرهم، لأن سياق الآية الأولى وهي قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ده في سياق الحديث عن أهل الكتاب. أما الآية الأخرى قد تكون في أهل الكتاب وقد تكون عامة، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فهم في أهل الكتاب وفي المسلمين. فهل نسخ التخيير في قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم؟ خير النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم. هذا التخيير هل نسخ بقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إلزاما أو لم ينسخ، أو أن التخيير باق؟ فقال بعض الأئمة كالطبري رحمه الله إن التخيير باق ولا تعارض، لأنه يمكننا أن نوجه قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يمكننا أن نوجه وقل إذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، فيكون وجه من وجوه الجمع، يعني أنت الآن مخير إما أن تحكم بينهم وإما أن تعرض عنهم، لكن إن جاءوك لزاما أن تحكم بينهم بما أنزل الله، فيكون قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إنهم أتوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم بما أنزل الله. فإن كانوا هم استحدثوا أشياء فلا تلتفت إلى قوانينهم ولا إلى تشريعاتهم التي شرعوها، مثلا إذا كانوا اختلقوا التحميم للزانيين لا كانوا اختلقوا التحميم، قالوا الزاني والزانية يركبان على حمار أو على دابة ظهرا لظهر، يعني ظهر في ظهرها، وتطلى الوجوه بالسواد ويطاف بهما في المدينة. كان هذا الإحداث أحدثه اليهود وغير حكم التوراة، وقال هذا حكم الله. فلما زنى رجل يهودي وامرأة يهودية على عهد رسول الله، ذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا نذهب إلى محمد، إن أتانا بشيء كالذي في ديننا، قلنا يا رب كالذي نصنعه نصنعه من التحمل، قلنا يا رب هذا نبي قد قال فاتبعنا قوله، وإن حكم بشيء غير ذلك رضدنا عليه حكمه. فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم سؤالا، سألهم سؤالا، ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا التحميم يا محمد، التحميم الذي هو أن يطلى الوجه بالسواد ويطاف. قال أناشدكم بالله أن تقولوا الحق، ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ وفي بعض الروايات قال هذا في التوراة، قالوا نعم هذا في التوراة. فأتوا بالتوراة وأمروا قارئهم أن يقرأ ويتخطى آية الرجم، وضع إصبعه عليه، وكان عبد الله بن سلام جالسا، قال انزع يدك عن آية الرجم، فوجدوا فيها آية الرجم، قالوا للرسول أما قد نشدتنا بالله، فإنا نجد الرجم في كتاب في التوراة. قال ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا كان الشريف منا إذا زنى تركناه، وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الرجم، فكانت فتن ستحصل، لما ترجمونه ولا ترجمون ابني ولا ترجمون ابن فلان؟ فقلوا تعالوا نصطلح على شيء، فاصطلحوا على التحميم على الجميع ونسبوه إلى الله كما هي عادة اليهود. فإذا جاءوك أنت يا محمد بزان وزانية منهم فأحكم بينهم بما أنزل الله، فليس هناك تعارض، يعني هم في أنت في الأصل مخير، أحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا محله إنهم فإنهم جاءوك راضين بحكمك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فهذا الذي اختاره فريق من العلماء وأيدوا قولهم بأن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذا كان لهم نظام في الزواج هم نظامهم، لكن إن أتونا حكمنا بينهم بما أنزل الله إن أتوا. فقال فريق من العلماء، وهذا انتصار الطبري، لا تعارض، لأنه يمكننا توجيه قوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله إنهم أتوك لكي تحكم بينهم، إنهم أتوك لكي تحكم بينهم. أما إذا لم يأتوك قالوا إنهم أتوك لتحكم بينهم فوافقت، وافقت على أن تحكم بينهم، فلا تعدل عن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي قالوا. لكن في الحقيقة قول الإمام الشافعي مؤيد بشيء، مؤيد بشيء، وهو أنه لم ترد لرسول الله حالة يتحاكم فيها اليهود إليه فيما علمت واعتذر عنها صلى الله عليه وسلم، يعني لم ترد عن رسول الله حالة تحاكم فيها اليهود إليه واعتذر لهم عن الحكم، مع أنه مخير احكم بينهم أو أعرض عنهم. ولكن هذه قد تعتري حكام المسلمين في زمننا، حكام المسلمين في زمننا وضعهم حرج بعض الشيء، وضعهم حرج بعض الشيء، خاصة أمام استضعافهم في العالم. فمثلا إذا حصلت مشكلة بين النصارى من مشاكل الزواج، مشاكل الأحوال الشخصية، شكل الزواج أو الطلاق أو الأحكام الشخصية، وهم تحاكموا إلى بعضهم وقضوا مثلا بحكم يخالف ما في شريعتنا، هل لنا نحن أن نتدخل عندهم ونلزمهم، أو أنهم إذا تحاكموا إلينا فصلنا بينهم؟ إذا تحاكموا إلينا فصلنا بينهم بما في كتاب الله، إن أنجزوا حكمهم فيما بينهم فلهم ذلك. طيب إن تحاكموا إلينا، هل لحكامنا قضاتنا أن يقولوا نحن نعتذر لأننا مخيرون بين الحكم بينكم أو الإعراض عنكم؟ هذا السؤال يا شيخ سيد، رجاء لو جسد السؤال، لو جاء أهل الكتاب وبينهم مشاكل، بينهم خلافات في أمر يعنيهم في شريعتهم، ولكن هذا الأمر له حكم في شريعتنا، فجاءوا إلينا وقالوا احكموا بيننا، احكموا بيننا، هل لنا الخيار أن نقول لن نحكم بينكم أو سنحكم بينكم؟ هل نحن مخيرون أم نلزم بالحكم بينهم؟ فالشافع يرى أن الحاكم المسلم، الشافع كان يتكلم في دولة ممكنة، كان الشافع يتكلم في دولة ممكنة ويتحاكم إلى القاضي المسلم، يهودي ونصراني ومسلم ويهوديان فيما بينهما ونصرانيان فيما بينهما، ويهودي ونصراني معا يتحكم إلى مسلم أو نصراني مع مسلم عند القاضي. فالشافع يرى أن الحاكم يحكم في كل هذا بما أنزل الله، يحكم في كل هذا بما أنزل الله، لكن قد يسوغ أن يقال إذا كانت مسألة تخصهم في شريعتهم لك يا حاكم يا مسلم أن تردهم إلى شريعتهم، لكن إذا كان جاء مستنصرا بك، مستنصرا بك في هذا الصدد، يحكم بينهم بما أنزل الله، والله أعلم. فالحاصل أن القائل بالنسخ له وجهة يؤيدها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد أنه أعرض عن الحكم فيهم لما أتوه، والقائل بعدم النسخ من وجهته أننا لا نعرف المتقدم من المتأخر، وأن الجمع بين هذه الآيات ممكن، والله أعلم. جزاك الله كل خير. فضلت الشيخ، لقال أن يقول لو أتانا أهل الكتاب فأعرضنا عنهم فمتى ستجري عليهم أحكام الإسلام؟ لا، أحكام الإسلام جارية عليهم، أحكام الإسلام العامة جارية عليهم، لكن الكلام في مسائل خاصة بهم في شريعتهم، لأن هذا ينبني عليه سؤال، هل شرع من قبلنا شرع لنا، أم شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهل شرعنا ملزم لهم وهم على الكفر، وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة؟ تتداخل عدة مسائل في هذا الصدد، تتداخل عدة مسائل في هذا الصدد. طبعا القرآن مهيمن على كل الكتب التي سبقته، فإن تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بما أنزل الله، والله أعلم. جزاكم الله خير على التفصيل. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. فضيلة الشيخ، يذكر المفسرون عند هذه الآية قاعدة ذكرها فضيلتكم، وهي شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ ونسخ. هذه القاعدة الخلاف الأصولي معروف، ولكن السؤال لفضيلتكم، ما هي النتيجة العملية لمفهوم هذه القاعدة؟ النتيجة العملية لهذه القاعدة واضحة، يعني أمثلة قلتك، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخ. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. رحمك الله، رحمك الله. هذا في التوراة، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص، عملنا بها في شريعتنا أليس كذلك؟ قول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى فبهداهم اقتدى، قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، ولم يأتي في شرعنا شيء ينقض هذا، فعملنا بالآية وإن كانت الآية في وصف الذي في التوراة، لكن كان لك مرمى آخر افتح لي الباب كي أطلع على ما تريد. بس يعني فضيلتكم مثلا في ذكر الله عز وجل في سورة سبأ أنه كان يصنع لسليمان النبي الملك أشياء من التماثيل ونحو ذلك، هذه جاء من شرعنا ما ينسخها، فليست بناقضة للقاعدة، ليست بناقضة للقاعدة، لأن سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، هو نفسه قال ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ورسولنا لما كان يصلي من الليل فجاء عفريت من الجن أو جاء الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، قال فأمكنني الله منه فدعته خنقته ودفعته إلى سارية من سوار المسجد، ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة، فكونه ذكر رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فوقر دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام. فأقول في هذا مقامان، مقام الأول طبعا إذا أطلقنا لنفسنا القول أن نصنع ما صنع سليمان سنفتح الباب للتعامل مع الجن بصورة واسعة، وكما يقول بعض المعالجين الشيخ سيد طلب أمثلة واقعية، يعني بعض المعالجين يقول لك أنا معي مملكة من الجن تساعدني ومعي جن مؤمن يساعدني ويأتيني بالغائبات ويأتيني بيعرف من الساحر، وسندخل في متاهة، فنجيبه إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أو الرسول عليه الصلاة والسلام حارب يوم بدر، حارب يوم أحد، حفر الخندق، فقدت منه أشياء عليه الصلاة والسلام، وفي كل ذلك لم يستعن بجنين مع وجود الجن المؤمن. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى قوله يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، ولم يستدع واحدا في هذا الصدد يساعده في أي شيء، لا في بناء، لا في حفر خندق، لا في الإتيان بشيء ضائع، سحر، لم يستدع جنيا استخراج السحر، بل كانت وجهته إلى الله سحر، فدعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام حتى قال لعائشة ما شعرت أن الله أفتني فيما استفتيته، وذكر الحديث صلوات الله وسلامه عليه. هنا جاء من شرعنا ما ينسخ، ما ينسخ إن جوزنا ما يمنعنا من التعامل مع الجن كما تعامل سليمان، بل الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الله قال في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. لكن ندخل على مسألة أخص، وهي يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، والنبي نهانا عن صناعة التماثيل، لا تضع صورة إلا طمستها، كذا ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا إذا حملت التماثيل التي صنعها الجن سليمان على تماثيل غير ذوات الأرواح على قول من الأقوال، والله أعلم. نعم الله يكرمك. يا شيخنا هل لو انهم تحكموا فيما بينهم، النصارى مثلا تحكموا فيما بينهم بشرعهم، ولكنهم علم الحاكم المسلم انهم خالفوا شرعهم في الحكم، هل له ان يتدخل؟ لا، ما إذا استنجد به مسلم. يعني افترض مثلا أنهم فيما بينهم، النصارى فيما بينهم واليهود فيما بينهم لا يرون، افترض لا أقول جزما، افترض أنهم لا يرون التحريم بالرضاعة، وواحد منهم يرى التحريم بالرضاعة، افترض ذلك يعني، فتنازعوا إلينا أو عفوا تحاكموا فيما بينهم بشريعته، خلاص قل يا الأمر تحكموا بشريعتهم، ليس لنا معهم سبيل، إن جاءونا فسنحكم فيهم بشريعتهم، إنهم أتونا طالبين ذلك، أتونا طالبين ذلك، والله أعلم. شحنا التحكم اليهود، تشاجر اليهود والنصارى مع المسلمين، هنا الحكم قانون واحد للمسلمين. تشاجر اليهود مع المسلمين، الحكم قولا واحدا للمسلمين، كيف ذلك يعني؟ يعني تشاجر يهودي معك، أتحاكم بشرع، هو عاوز يتحاكم بشرع، هو يريد التحاكم لشرعه وأنت تريد التحاكم لشرعك. ما الذي في حال التشاجر يختلف فيه شرعك عن ما في التوراة؟ سؤال بس. يعني ما الخلاف بينك وبين اليهودي في هذا الصدد، شجر المشاجرة، أليس فيه اتفاق؟ إلا إذا جئنا لمسألة وهي قتل المسلم بالكافر، فإذا كنا في دولة مسلمة التحاكم إلى الحاكم المسلم ونحكم بينهم بما أنزل الله، إذا كنا في دولة كافرة لا حول ولا قوة. نعم يا شيخ. المثال الواقعي ان المسلم تزوج بنصرانيه في بلادهم، الذريه بتنسب لامه ولا تنسب اليه. في دوله الكفر، ليس في دوله الاسلام. يعني في دوله الكفر هو المسلم رجع الى بلده او تحاكم الى، يحكم بينهم. يعني الان الصوره التي يذكرها اخوك الشيخ سيد رجب حفظه الله، مسلم في اوروبا تزوج نصرانية، عندهم الولد ينسب للأم أو على دين الأم، فإذا جاء هو بلاد المسلمين وقال هذا ابني وهو مسلم، القاضي بما يقضي؟ يقضي لنا بالحكم الذي في شريعتنا. بس كيف أطبق دي شغل المحامين؟ لا أعرفه يعني. عمل المحامين ما. جزاك الله خير. قلت الشيخ يقول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، الآية. فظهر الآية إيجاب أو مشروعية أو جواز الإطعام عند رؤية ما هو أولى من اليمين، فهل هذا نسخ؟ لا، كيف إيجاب أو تجويز أو ما لازم تستقر على هذا؟ هو إيجاب. إيجاب إيه؟ إيجاب الكفارة. لكن إيجاب على التخيير. نعم. في الثلاثة الأول. أيوة نعم. وليس على التخيير بين هذه الثلاثة وبين الصيام. نعم. فإننا لا نلجأ إلى الصيام إلا إذا عجزنا عن الكفارة والكسوة والإطعام. نعم. فهل هذه الآية نسخت بقوله تعالى في سورة النحل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أم أن لكل آية معنى؟ أي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قد يكون يعني كتقريب للسؤال، الله قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد شرعت لنا الكفارة إذا أردنا أن نتراجع عن اليمين، فلذا نقض للكفارة، نقض لليمين. والرسول يقول: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. هل هذا متعارض مع قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها؟ لا تعارض، لأنه كما سبق مرارا وتكرارا أن ذكرنا بأن الكلمة تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة. فإذا قلنا إن المراد بالأيمان أيمان العهود، ليست الأيمان التي أحلفها لنفسي تخصني، والله ما أسافر والله ما أكل، لا، تختلف عن العهود. أيمان العهود يعني معاهدة جرت بيني وبين أي شخص، لا يجوز لي أن أقول أكفر عن يميني وأنقض المعاهدة. فالأيمان في قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أيمان المعاهدات، يتعاهدان وبعد ذلك ينقض أحدهما المعاهدة ويقول أنا أكفر عن يميني، فلا تعارض إذن، لأن المقامات اختلفت. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، تلك التي تخصكم شخصيا فيما بينكم، أما ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أيمان المعاهدات، أو مش أيمان المعاهدات فقط، قلت لي تقسم بالله العظيم أن تأتي غدا، أقسم بالله العظيم أن أتي غدا، تعهدني على ذلك، عهدتك على ذلك، ونخرج ونفعل، عهدتك. لا يصح لنا نقول أنخذ اليمين وكفر، ولا خربت الدنيا بهذه الطريقة، وحصل الغدر وحصلت الخيانات. لا أعاهد دولة عهدا وأقدم يميني مدعما للاتفاق، محدثا الثقة في نفس من أمامي، وبعدها أرجع أغدر وأكفر عن يميني. فهناك ناس يفهمون التكفير عن اليمين غلط، يعني يعد ويخلف ويقول أكفر عن يميني، يغش الناس ويحلف لهم أيمان كذبة كذبة ويقول أكفر عن يميني. فارق بين أيمان العهود والأيمان الكاذبة والأيمان المنعقدة التي تكفر وأيمان اللغو. ما شاء الله. بارك الله فيكم وإياكم وإياكم، زادكم الله توفيقا وسداد، ولك بمثل السامعين، بارك الله فيكم. نعم. طيب أيضا شيخنا، حتى لو الأيمان التي لها كفارة، يعني هو عندما الله عز وجل هو الذي أباح له الكفارة، فلا يكون نقضا له، لأن الله عز وجل هو الذي جعل له. قلنا لابد، أصل هو كلاهما كلام الله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها كلام الله أيضا. فهذه يمين مراد بها شيء، وهذه يمين مراد بها شيء، الأيمان هنا مراد بها شيء، والأيمان هنا مراد بها شيء، فلا يحصل الاختلاط، لأنك بهذا الكلام تجوز نقض العهد. بارك الله فيكم وحفظكم الله. قلت الشيخ، يقول الله تعالى أرهقته. طيب. عذرة. جزاك الله خير قلت الشيخ. وجزاك الله خير. الله بالصحة والعافية. ولك بمثل، بارك الله فيكم. يعني إحنا سنكتفي بهذا القدر، يعني رفقة بفضلتك بس. بارك الله فيكم. والله إحنا مش عايزين نمشي. شكر الله فضلك وحفظك الله. شكر الله عباك وإياكم. ولك بمثل. الحق دائما على لسانك. ولك بمثل. شكر الله لك يا شيخ سيد وحفظك الله، وشكر خطاكم جميعا، وجمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.